ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله Mm-hmm.